وحفظوها والحمد لله. المؤلف لما ذكرها على سبيل الإجمال ذكرها على سبيل التفصيل، لأن هذه الطريقة من طرق التأليف هي من طرق القرآن. ثمانية أزواج هذه مجمل، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، وهكذا يأتي في القرآن الشيء مجملا ثم يأتي مفصلا. وكذلك في السنة ثلاثة لا يكلمهم الله من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثم يفصل. فالإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا، هذا من طرق التأليف المفيدة للمخاطر، لأن الإنسان إذا أتاه شيء إجمالا وحفظه صار يتشوف ويتطلع إلى إيش؟ إلى التفصيل، فيرد التفصيل على نفس قابلة متشوفة، فيكون هذا أبلغ في مكثه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.